أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حضراتكم أخذتم ورقة من هذه؟ اللي ما فرش طيب فيه ورق يعني صوروا من بعض فرقنا عليهم والله يا دوب كثير معانا كثير رقم 15 بس اللي معاه كده الورق هنراجع مع بعض كده بسرعة. رقم 1 مظبوط، 2 3 مش مشكلة لحد 15. رقم 15 كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا. كالإجارة لا والهدنة صح ليست الهبة والهدنة هي مكتوبة والهدنة صح 15 والمساقة يعني هذه عقود مؤقتة عقود مؤقتة. عدم التأخير بيجعل العقد عقدا فاسدا. لذلك الإيجار القديم كله عقود فاسدة، عقود فاسدة تصح في شهر واحد، فإذا بدأ الشهر الثاني ولم يفسخ أحدهما العقد يتجدد بالدخول في العقد الثاني، وسكوتهم وعدم الفسخ يعتبر رضا بتجديد العقد. لكن لو طلب أحدهما الفسخ من حقه، لذلك كانت هذه العقود فاسدة وأضرت بناس كثير، بل وأضرت بالمجتمع كله، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. لا، وقت ولو بوقت طويل، وقت 10 سنين 20 سنة، لكن لا يورى. لا بأس كل هذه الأشياء، المسلمون عند شروطهم، لكن المهم ما يجيش واحد يتشبث ويقول لا ده خلاص، ده أنا ورثت عن أبوه وأبوه ورثت عن أبوه، وده بعقد إيجار قديم وكان يمها يساوي والآن لا يساوي. طبعا فيه إضرار، ولا ضرر ولا إضرار. كل واحد يتحمل بقدره، كل واحد يتحمل بقدره. اللي حط القانون وألزم الناس بيه بيتحمل، واللي في ايده ان هو يصحح الوضع وما يصححش يتحمل. نعم. احنا زمان لما كنا بنأجر بيت، انا كمالك بيت، مش فاهم، انا كمالك بيت بأجر البيت، الإيجار القديم اللي احنا كنا عايشين فيه زمان، مش بنيت ان انا اخلصه، وبنيت دي قاعد معايا طول الحياة. فحضرتك بتقول ان العقد يتأخر ويجدد كل شهر وعقد فاسد، انا كمالك بيت بأجر الشقة للمستأجر، مش بنيت ان انا اطلعه، ده هي دي كانت نيتنا زمان، وانا بقدر منه برضه، مش بنيت انه يطلعني، ده انا عايش فيها على طول. من قبل بقى قوانين الايجار الجديده دي. فسيادتك عارف ايه اسمه الايجار الدائم؟ لا لا، هي في عده ملابسات. اولها ان ده كان ضرب لازم غصب عن المستأجر، عن المؤجر، ان هو القانون لا يسمح له. زمان؟ ولحد الوقت الناس اللي معها ايجار قديم برضو كده لا يسمح له، فده كان غصب عنه، وكان هو بيعتبرها اهي وسيلة ربح، بياخد مقدم مبلغ كبير ينتفع بيه في حاجة ويقول لك اهي مش بر ربح. ثانيا ما كانش التضخم برضو بيظهر بالسرعة دي، ده كانت العملة زمان من 100 سنة بس كانت بالذهب، كان الجنيه ذهب، فما كانش التضخم بالصورة اللي موجودة الآن. لذلك الآن الحاصل اللي معاه إيجار قديم بيعتبر ببلاش، وبيعتبر المالك وليس مالكا شيء، ما يصرفش على ابنه في الحضانة، مالك عمارة ما إيجارها كله ما يصرفش على طفل. المهم إن هي حتى خلت الناس تحجم برضو عن الاستثمار في العقار، وخلت في ضيق في المساكن، والناس تخاف من بعضها، الناس تكره بعضها، يعني مساوئ كثيرة بحثت كدراسات علمية يعني ونتائجها، ويعني بدأ الوقت الإفراج في الأمر ده لما بقت العقود تجري على حسب الشريعة إنها مؤقتة، بسنة باثنين بعشرة، بس مؤقتة. لكن العقود اللي هي مش مؤقتة، العقود القديمة في عليها الضابط ده لا ينطبق عليها الضابط لأن لا، هو ما هي فاسدة، عقد فاسد، والعقد الفاسد ينبغي ان الناس تتخلص منه. يعني لا يحل اكل المال بالعقد الفاسد. طب نعمل ايه؟ نفسخ العقد عشان نصحح، عشان نصححه. طب الان هيحصل ضرر كبير وفي ناس ما تقدرش وكده. طب يرضوا المالك، يرضوه، والله احنا وضعنا كذا واحنا كنا واخدينها بعشرة جنيه، طب دلوقتي هناخدها بمية جنيه، مش هتضره. و خلاص رضها يتم معاه لحد ما يرضيه. ان ما عرفش يرضيه هو قاعد جبرا، قاعد جبرا. والايجار الجديد دلوقتي مش بيشتري، مش تقدر تعمل له حاجه بعد السنه دي. الله، ما هي الناس تهيئ نفسها ان هي كده، انا رايح اجر، رايح اجر مده معينه مؤقته يا دكتور. 60 سنه شقه، 60 سنه ومال مؤقته. طب ما هي مؤقته. 60 سنه ومال، لكن ما يجيش بعد، ما يجيش الاولاد يورثوها او اولاد الاولاد والتاني يموت المالك واولاده ما يطلعوا ما يلاقوش حاجه. دي مسائل عايزه، عايزة مجامع فقهية تقعد عشان نتكلم فيها. أنا على قد كده بس. في ناس ربنا بيوسع عليها وتيجي على الشقة القديمة اللي كانت معاها وتربت فيها، وتقول للراجل اتفضل جزاك الله خيرا المفتاح، اللي يقدر يعمل كده خير وبركة، واللي ما يقدرش ياخد بقدر ان هو يفك نفسه. قافلينها وقاعدين فيها، هو قافلينها على نفسهم وعلى غيرهم. اعرف مالك العماره وقاعد في الشقه اللي هو واخدها بالايجار لما ما كانش يملك، بل ومضيق على اولاده، وعلشان احسن لو نقلنا هياخد الشقه. يعني نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا كده في كتاب القواعد، قاعدة العادة محكمة. أما تاخذ فقه وقواعد شوفوا كده، لو كتاب القواعد كده فيه العادة محكمة. العادة محكمة، اللي تاخدوه منه صفحة 75 المادة 36 تقول العادة محكمة. العادة يعني ما تعوده الناس وارتضوه وتردد فيما بينهم بغير إنكار. محكم وارتضوه من غير إنكار، وارتضوه وتردد بينهم من غير إنكار، من غير إنكار. محكمة يعني يحتكم إليها عند النزاع. معنى محكمة يحتكم إليها عند النزاع. عندنا في الكتاب صفحة 75. فهي دليل يبنى عليها الحكم، وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. لا، يشترط في العادة ألا تعارض نصا ولا أصلا شرعيا، نصا شرعيا ولا أصلا شرعيا، وإلا كان عرفا فاسدا. العادة قريبة من العرف. يبقى دليل القاعدة العادة والعرف قريبان قريبان. لو جم يطلعوا فروق هيطلعوا فروق دقيقة لا يترتب عليها أثر في الفروع الفقهية. ونحن نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نذكر جملة من فروع، أولا أدلة أخرى على اعتبار العرف واعتبار العادة. قال الله تعالى في شأن علاقة الزوجين: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، فعندما تشكو الزوجة أو الزوج من أمر ما فينظر في شكواها إن كانت تطلب موافقة المعروف فطلبها يجاب، أو إن كانت تعامل بغير المعروف فتكون محقة، أو بالمعروف فلا تكون محقة. يعني في بيئة ريفية وناس فقراء، معروف الزوجة بتساعد الزوج فيما تستطيعه من أمر البيت ولو كان يخص الزراعة، يعني تراعي له بعض مواشيه إذا كان هو مش في البيت ونحو ذلك. فهل هذا واجب عليها شرعا؟ غير واجب عليها شرعا، لكن عرفا جرت به العادة ودون من غير إنكار. ولما هي تزوجت كانت تعرف هذا، وهذا هو اللي موجود في بيتها وفي زوجها وبيت أمثالها، فليس لها أن تشكو من ذلك. أيضا من الأدلة على ذلك ما روي أن هند زوج أبي سفيان شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شح زوجها، وقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه بغير علمي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا ان كان هو سمحنا تخرج فالوقت ده بتاعه فيجوز بيها لازم يكون من المرأة، لكن في دخلة بيخش من المرأة ولا حتى يعرف عنها. شو دي المسألة بتاعتها؟ نعم. دي مش مسألتنا يعني، هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. احنا بنتكلم عن الأول. طب هو سمح لها وهي ما بتدلوش وهو ما اشتكاش، وحضرتك بقى ايه ده؟ طب لما يشتكي هنقول احنا بنتكلم على العرف في بلد معين بشكل المرأة مع زوجين. احنا دلوقتي الفرع بتاعنا بيقول ايه؟ العادة. احنا العادة محكمة. قضية ابي سفيان كدليل للقعدة، كدليل للقعدة. القعدة فيها احكام كتير، الحديث ده فيه احكام كتيرة، انا باخد منه ما يخصني بس في المسألة دي. يعني في الحديث دليل على ان يجوز للزوجة ان تشكو زوجة وان تذكر عند القاضي بعض معايبه ولا تسمى غيبة، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفتيا وكان قاضيا، وفي هذه المسألة مفتي لانه لم يستدعي الخاص، وهي لا ترفع دعوة، لا هي تقول له ماذا أفعل، ما تردش القضاء والحكم عليه، فأفتاها بهذا: خذي ما يكفيك وولدك. برضو دي مش مسألتنا إن هي تأخذ ولا ما تأخذ، أنا أتكلم في كلمة بالمعروف، أنه قيدها بقوله بالإيه؟ بالمعروف. فلما تكون في بيئة الأولاد بالمعروف لازم يشتركوا في نادي قيمته عالية، ولازم يبقى لهم مصاريف خاصة، ولازم يبقى ده بالمعروف. في بيئة ثانية لا، ده يبقى بذخ ولا يجوز. فهو قيدها بقوله بالمعروف، يعني بما يليق بأمثالكم في زمانكم وفي بيئتكم، هذا هو اللي ينطبق عليه بالمعروف. ايضا في حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيما قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في حجة الوداع خطبة طويلة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أركان المجتمع المسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وتطرق إلى نظام الأسرة، لا أذكر الآن أول الحديث، لكن في آخره هذه الجملة: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم، هو ذا الشاهد، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في واحدة في مكان كسوتها كلها تجيب لها 200 جنيه، وفي واحدة ما تدفعهاش 5000 جنيه، فيبقى بالمعروف يعني ما تعارف عليه أمثالكم في بيئتكم وفي زمانكم. يبقى المتعارف في المكان أو المستوى أو المكان والزمان والمستوى اللي هتفرض له النفقة، لذلك هو ده شاهد المعروف. هو ده الشاهد بالمعروف. حتى في الفرقة بين الزوجين قال الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فبرضو كل ده يعتبر دليل على القاعدة، وأوضح الأدلة فيه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ومفهوم المخالفة: وما رآه المسلمون قبيحا فهو قبيح أيضا في الشرع. هناخد بعض الفروع على هذه القاعدة. عارفين الصناعات اليدوية بتكتسب بالمهارة والتعليم؟ لا، ده فروع فقهية، فروع فقهية تحت قاعدة العادة محكمة. فلما واحد أب ياخد الصبي ابنه ويوديه عند نجار، وبعد علشان الولد يتعلم، بعد شهر وشهرين فباعت للنجار يقول له: ما جبتش أجرة بتاعت الولد. قال له: ده انت اللي ما جبتش أجرة الولد. ازاي؟ قال له: مش انا بعلمه، يبقى المفروض ليا أجرة. قال له: الراجل اللي بيشتغل عندك في الورشة يبقى ليه أجرة. مين اللي هيدفع أجرة لمين؟ كل واحد بيدعي ان هو اللي ليه الأجرة وليه وجهة. النجار يقول: ده انا بعلمه، مش المدرس لما بيجي يعلم الولد درس في البيت بياخد أجرة، حتى لو الولد هو اللي راح للمدرس برضه المدرس بياخد أجرة. فالنجار عايز أجرة، وأبو الولد بيقول له: لا، ده الولد بيشتغل وبيساعدك وبيزود إنتاجك يبقى ياخد أجرة. هنا يأتي العرف والعادة وتكون العادة محكمة. قول لي يا عم لو ما فيش غيرك نجار في ملايين الدنيا حوالينا، هم نسأل الناس دول هم اللي بياخدوا ولا بيدفعوا، وتعارفوا الناس على ايه؟ فيبقى العادة محكمة. فلو تعارف ان المعلم هو اللي بياخد اجرة ياخد اجرة، او ان الصبي هو اللي بياخد اجرة ياخد اجرة. هقول الفروع وابقى اسيب لكم الورقة تتطور بدل ما تكتبوا وناخد وقت. طيب، الفرع الثاني: من أهديت له هدية هل يجب عليه رد ظرف الهدية أم يكون الظرف تابعا للهدية؟ من أبديت له هدية؟ الفارق. يعني الفلاحين كان اللي يطبخ اللي يعمل محشي يعطي للي حواليه، فلما يبعث له في الطبق البيضاوي بتاع الطقم ده يقول له جزاكم الله خيرا، وياخد الطبق وياخد المحشي ولا يرد الطبق؟ فيه ظرف بيرد وفيه ظرف ما بيردش كده، في ظرف يرد وظرف لا يرد. الضابط ايه؟ العادة والعرف. الضابط هو العادة والعرف، لانه ساعات برضو بتجري العادة ان يحط الهدية في علبة قيمة وكأن العلبة نفسها هي الهدية يعني، فتبقى دي لا ترد. العادة محكمة يعني نحتكم إليها عند الاختلاف. معنى محكمة يعني نحتكم ونتحاكم إليها ونرضى بحكمها عند النزاع إذا وقع النزاع، فالعادة محكمة. لما يجي لك حاجة وترديها لا بس تعطوا بس فرصة على فهم، كان السؤال يعني يفيد نجاوبه. ما سمعتش طيب احنا ما اتكلمناش في المسألة دي لكن نتكلم فيها. ينطبق عليها نفس القاعدة، يعني اذا كان المعروف والمحكم ان لما تجيني هدية من النوع ده انا بقابلها برد هدية اخرى وما ردتش، يعني بيجوا برضو في الفلاحين لما بيحصل زواج بياخدوا سبت وياخدوا فيه حاجات حسب احوال الناس ويودوه لبيت صاحب العرس. طب وبعدين لما حصل عندهم عرس دول برضو بيردوا الايه؟ الحاجة قريبة، مش هي بالضبط لكن قريبة ايه منها. لكن لما يجيله وياخدها وبعدين يجي يحصل ما يردش، ليه ما ردتش يا عم؟ دي حاجة ملهاش اصل في الشرع. طب ما انت قابلتها ليه؟ قول الراجل انا ما رضيتش اكتبه، ينفع؟ ها؟ اللي بيسموه الصباحية، مش كده؟ وكانوا ناس ولحد دلوقتي موجود، بل ناس بيعملوه بطريق اللي يختلق مناسبة، يقول لك أنا ليا نقوط كتير عند الناس عايز ألمه، هعمل مناسبة كده انت عندك يقول لك لا والله بس حطنا عليا فلوس بابا عايزة يبقى برضو واجب على الناس دولة ان هم ايه يردوا له، لان هو لما دفعها ما كانش مديها هدية هبة، لا دي كانت بس يعني جمعية شايلها كده، لما تجيله مناسبة زيها ترد اليه. فلما لو لقى عنده بقى جاب الكشوفات القديمة ولقى ليه عند فلان وعند فلان وعند فلان يبعت لهم انتوا ما جبتوش، فالناس اللي هتحكم دولة يحكموا بايه؟ لو هي هدية في الاحوال العادية ملكها خلاص، لكن لا ده هو ده اهداها يبغي أن يثاب منها، يعني أن يرد له مثلها. هذه معنى الثواب من الهدية، مش الثواب الأخروي، لا، يثاب هدية مثلها. فهو ده إذا كان ده المتعارف عليه يبقى خلاص، يبقى يحتكم إليه. فلما تكون العادة إذا أهدت الجارة لجارتها طعاما من عندها من طعام يومها، فهي الأخرى تهديها من طعام يومها، فيحتكم إلى هذه العادة، وإذا لم ترد يبقى هي قصرت، يبقى قصرت في ذلك. يعني يقال إنها مقصرة ولا متصرفة، طبيعي إزاي إذا وافقت العادة أو خالفتها؟ واضح كده؟ نعم. الحديث تهادوا تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وكان من أوائل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بالسلام، تدخلون الجنة. هل القاعدة تدور أن الأمر ليس واجب ساعتها؟ يعني واجب أن هي تروح الهدية ولا الأمر العام؟ لا، واجب. ويحكم بها. يعني يأتي ولا مقدر؟ لا، ده لو في البلد إن شاء الله يبدأ يتعشى. إيه؟ طيب، رقم ثلاثة، تناول الثمار الساقطة يحل أو لا يحل، والملتقط يضمن أو لا يضمن، المرجع في ذلك العرف والعادة. شرحت لحضراتكم الفرع ذلك. رعي الغنم بأرض مملوكة دون إذن صاحبها يحل أو لا يحل، ينكر أو لا ينكر، يضمن الراعي أو لا يضمن، المحكم في ذلك العرف والعادة. بعد ما بيحصدوا القمح، كويس، وبعض الناس بيمنعه، فإذا منع يبقى هنا خلاص النص، يبقى العادة ما تمشيش. إذا هو كتب يقطع على رأس الأرض وكده وقال ممنوع نزول الأرض، يبقى خلاص، لأن حقه، لأن اللي في الأرض ده ماله ولا لا؟ ماله. فيبقى من نزل ينكر عليه ويضمن، وإلا بأن لم يكتب فالمحكم العادة. كذلك كما ذكرت لحضراتكم برضو مسألة القنوات، قنوات الماء، إذا أخرج الماء من الترعة والنهر ومثله في قناته الخاصة، فلغيره أن يشرب وأن يسقي دوابه وأن يأخذ منه بقدر المعروف، بقدر المعروف، إلا إذا منع فيكون هنا النص هو المحكم، فكأنه خالف النص. اللي يعتدي هنا ويأخذ بدون إذنه يبقى كأنه خالف النص. إذا منع أصل المسألة إيه؟ إن الماء في النهر مملوك ملكية عامة، فإذا أخرجه صار مملوكا ملكية خاصة، فلا يجوز للغير أن يأخذ منه إلا بإذنه. لكن إذا جرت العادة والناس تسقي دوابها من مثله فخلاص العادة محكمة. طيب، ذكر الله البحر والنهر وقال ومن كل تأكلون لحما طريا. من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا، لا يحنث، لا يحنث، لأنهم قالوا الأيمان تبنى على العرف، الأيمان تبنى على العرف. هل العرف يسمي السمك لحما؟ لا، رغم أنه تسمية شرعية إن هو داخل في اللحم، ومن كل تأكلون لحما طريا. فيبقى من حلف لا يأكل سمكا، من حلف لا يأكل لحما لا يحنث بأكل السمك. لا، أصل النص هنا مش في اليمين، ده النص إن الشرع بس سماه لحم، لكن فالأيمان تبنى عليه، تبنى على العرف ولا تبنى على اللغة، تبنى على العرف ولا تبنى على اللغة. لأنه لو حلف لا يأكل لحما يحنث بأكل لحم البقر مهما قال إن نيته مش كده، لأن ده العرف والشرع بيسميه لحم. ومن حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض لا يحنث، وإن سماها الأرض وإن سماها القرآن بساطا، جعل الأرض وجعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل الفجر. بس هي بساط، ما هي البساط المبسوط، طب ما هو برضه. الشاهد لا يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها القرآن بساطا، لأنها لا ليست بعرف الناس بساطا. فإذا قال لك ذهبت إلى فلان وجلست على بساط، لا تتخيل أنه جلس على الأرض، ولا يرد هذا في ذهنك. كذلك من حلف لا يستظل بسقف، فهل يحنث إن هو موجود تحت السماء؟ رغم ان القرآن سماها سقفا مرفوعا، وجعلنا السماء سقفا مرفوعا، فلا يحنث. ما هو ليس السقف، الشجرة ليس السقف ايضا. طيب، ومن حلف لا يدخل بيتا وكان من اهل المدن فدخل تحت خيمة لا تسمى بيتا، اما لو كان هناك من اهل البدو فتسمى بيتا فيحنث. الشاهد الفروع في الناحية دي كثيرة، الأيمان مبنية على العرف وليست على المسميات اللغوية ولا الشرعية. طيب لو واحد حلف وأكل حلف إن ما يأكل المندب فأكل يحنس ولا ما يحنس فيه؟ المال الشرك هو إيه؟ لا لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر. يعني واحد قيل له زوجتك فعلت كذا فأقسم لا يطلقنها ولسه ما طلقش بس حلف ان هو يطلعها. وبعدين نسأل اتق الله يا اخي ده ام اولادك واللي عمله ده من غلط فقل نفسه وقال طيب اعمل ايه في اليمين ده؟ فحلف لا يطلقن. وبعدين الناس رجعوه وكلموه قال لهم بس انا حلف. يقولوا له بر بيمينك احسن تحنس ويبقى حرام عليك. لا، من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر. معنى يكفر معناه ان هو حنث في اليمين. حنث في اليمين بس هيعمل اخف الضررين. اخف الضررين ان هو لا يبر باليمين، لا يطلق، ويكفر عن اليمين بما أمر القرآن. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. 3 دول المكفر يخير بينهم، يخير بين الايه؟ 3. لو يستطيع أن يعمل 3 يكفيه أن يفعل 1 منها. طيب يعجز عن 3 يصوم 3 أيام متواليات، 3 أيام متواليات أو أي 3 أيام ولو متفرقات خلاف فقهي، لكن لابد أن يصوم 3 أيام. ما يجيش كده العبارة المشهورة على طول حدث في اليمين تقول له صوم 3 أيام، ما ينفعش. الصوم عند عدم القدرة على 1 من 3 الأولى. إذا كان يستطيع يفعل 3 يكفيه 1 منهن لأن العطف بينهما بينهم بأول. فقال فكفرته 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأو هنا للتخيير، للتخيير. لا، لا يكون التكفير إلا بعد الحلم في اليمين. يعني حلف على زوجته بالله ما تذهب أبدا لبيت أهله، وإذا يتعذر اضطرت الظروف فما يقولش أكفر وبعدين تروح. لا، تروح فيحلف وبعدين يكفر. اللي بيقول كده بيسأل وإن ما سألش واجب عليه إنه يسأل، ولو سألك تقول له روح لجنة الفتوى. عندنا